الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن كلامي معفوف على كلام الصحابة. يريد أن يقول أن عامة كلام الصحابة والتابعين والأئمة مملوء. ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق هكذا عندك؟ نعم. لأن الله سبحانه وتعالى هكذا عندك شيخ؟ نعم. طيب، احنا عندنا وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء. هذه تسع شيء تأتي؟ نعم. أي نعم، أشار عندي في الحاشية، قال في جيم زيادة وهو العلي الأعلى. طيب أكثر. وهو فوق كل شيء وعلي على كل شيء. وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إيش إعراب مثل؟ هذه مثل نفي في جزء النصب وجزء الرفع، كما أن تقدر وذلك مثل أو أعني مثل. طيب. إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء؟ فإذا هي تمور. نعم. فإذا هي تمور. أنا بس لهون. نعم. ثم. نعم. هل أمنتم؟ ثم. أم أمنتم؟ لا أنا أسأل. نعم. ثم إيش عندك؟ أم أمنتم؟ دون أن يفصل بينها؟ فاصل في اسم الآية. رقم الآية. الله لو استكمل الآية أفضل. لأن هذه آية متابعة. نعم. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم هو الإخوة في الخلف متابعين معنا تصحيح النص؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا بل رفعه الله إليه؟ بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش، في ستة مواضع: الرحمن على العرش استوى، في ستة مواضع قول الله عز وجل ثم استوى على العرش. نعم. وليس الرحمن على العرش استوى، بل ثم استوى على العرش هي التي في ستة مواضع. نعم. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. طيب إعراب أطلع هاتي يا سمان. أطلع منصوبة في النظمة بعد الفاء السلبية أحسن. وهذه لماذا اختران في الفاء السلبية؟ لا أولا أطلع. نعم. هذا لماذا اختران بفاء السلبية؟ تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك بالحق إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، كنا قد انتهينا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على مقولة من قال أن طريقة الخلف أعلم وأحكم وأن طريقة السلف أسلم، وبين فسادها، وبين أن هذه المقولة بنت على ثلاثة أخطاء. الخطأ الأول هو الجهل بطريقة السلف. الخطأ الثاني الجهل بفساد الأمور العقلية التي زعموا أنها عقليات وبينا فسادها. والثالث أن نهاية من أقدم على سلوك هذه الطريق طريق المتكلمين كانت هي الاضطراب والحيرة والوقف، فأخطأ من لم يتعظ ولم يتعلم من نهايات غيره. وقرر رحمه الله أن طريقة السلف هي الأعلم والأسلم والأحكم. وبعد أن قرر ذلك دخل في صلب الكتاب، في صلب موضوع الكتاب، وهو إثبات علو الله عز وجل واستوائه. وسبب تركيزه رحمه الله تعالى على هاتين الصفتين أنهما محل المعركة بين الخلف والسلف، فالخلاف في هاتين الصفتين هما أساس الخلاف، فإن العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل، فإذا أثبتوا العلو لزمهم أن يثبتوا غيره من الصفة الذاتية، وإذا أثبتوا الاستواء لزمهم أن يثبتوا غيره من الصفات الفعلية. ولا بد أن نفرق بين صفتي العلو والاستواء، فإن صفة العلو صفة ذاتية، فلم يزل الله عز وجل عال على خلقه، فالعلو ليس متعلقا بالمشيئة، فلا يصح أن تقول إذا شاء الله كان عاليا وإذا لم يشأ لم يكن عاليا، هذا لا يجوز. فالعلو صفة ذاتية من لوازم الذات. أما الاستواء فهو صفة فعل تتعلق بالمشيئة، فالله عز وجل شاء أن يستوي على العرش فاستوى سبحانه وتعالى. ثم نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جملة من نصوص الكتاب، وبعد ذلك سينقل جملة من نصوص السنة، ولعلنا ننقل شيئا من كلام الصحابة والتابعين في بيان إثبات صفة العلو لله عز وجل. وقبل أن نقرأها لابد أن ننبه على مسألة مهمة أشار لها شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، أن العبارات المستعملة للدلالة على أمر ما إن تنوعت قطعت احتمال المجاز جملة وتفصيلا. بمعنى صفة العلو عبر عنها في النصوص مرة بأنه يصعد إليه، مرة بأنه فوق خلقه، مرة أنه في السماء إلى آخره. فتنوع التعبير، تنوع الألفاظ في الدلالة على صفة واحدة يمنع احتمال المجاز. ولذلك شيخ الإسلام كما سنقرأ الآن اختار جملة من الآيات التي تختلف ألفاظها في الدلالة على العلو، على صفة العلو. قال رحمه الله تنبه لهذا أثناء القراءة: وإذا كان كذلك، أي إذا كان قد استقر عندك أن طريقة السلف هي الأعلم والأسلم والأحكم، وتبين لك أن طريقة الخلف طريقة فاسدة جملة وتفصيلا، واتفقت معنا أن المرجع للكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين والأئمة، فلنذهب الآن ولننظر في كتاب الله وفي سنة رسوله. إذن المقدمة التي قدمها شيخ الإسلام الهدف منها أن يؤصل لك أصلا مهما، هو أن العقيدة لابد أن تؤخذ من ظاهر الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين والأئمة. إذا اتفقت معنا في هذا، وينبغي أن تكون قد اتفقت معنا بعدما تقدم، فلننظر الآن ما هي ظواهر نصوص الكتاب والسنة وكلام السلف. قال: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قال: مملوء، بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن أدلة العلو تقارب الألف دليل من الكتاب والسنة، تقارب الألف دليل. ولذلك قال الشيخ: مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فهو ما يحتمل معنيين أو أكثر، أحدها أرجح من البقية، وهذا شرح في أصول الفقه. قال: بما هو إما نص لا يحتمل معنى آخر، وإما ظاهر أي أن دلالته على العلو راجحة في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء. ولا بد أن ننبه أن صفة العلو لله عز وجل صفة ثابتة فيها إثبات لعلو الله بذاته وقدره وقهره. فالله عز وجل نثبت له علو الذات وعلو الصفات وعلو القدر القهر، علو الصفات هو علو القدر. قال: وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، هذا من باب التفصيل، وإنه قد قال فوق كل شيء. قال: مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الشاهد في الآية يصعد، قال إليه يصعد، وإلى حرف جر يفيد انتهاء الغاية، فالصعود إلى الله، غاية الصعود إلى الله. فالذي يصعد إليه هو الرب عز وجل، والصعود هو الارتفاع. قال ابن فارس عن نادة صعد، قال: أصلا صحيح يدل على ارتفاع ومشقة، يدل على ارتفاع ومشقة. قوله ومشقة لأن المخلوق لا يرتفع إلا بمشقة، فالكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إلى الله ويصعد إليه، دل ذلك على أن الله عز وجل في العلو، فإن الصعود يكون من الأسفل إلى الأعلى. ونحن نمر سريعا كما نبهنا على الآيات، وإلا قد سبق شرح صفتي العلو في كتاب الواسطية. وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، الشاهد في الآية ورافعك إلي، كذلك إلى تفيد فيها الغاية، فالرفع يكون من الأعلى من الأسفل إلى الأعلى، هذا هو الرفع. فإلى أين الرفع؟ إلى الله عز وجل. وقوله إني متوفيك أي وفاة نوم وليست وفاة موت، كما قال الله عز وجل هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، هو الذي يتوفاكم بالليل إيش يعني؟ وفاة نوم، وفاة نوم. وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. الشاهد في الآية قوله من في السماء، والذي في السماء هو الله عز وجل. وفي السماء تقدم أن السلف إما أن يفسروها بأن السماء هي العلو المطلق تكون فيه على بابها، فالله عز وجل في العلو المطلق الذي فوق المخلوقات وهو ليس بمخلوق، فما فوق المخلوقات ليس بمخلوق. وإما أن تجعل في بمعنى على فيكون معناها على السماء. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي تضطرب بأن يصيبها الزلازل إلى غيره إلى آخره، فهذا عذاب من تحتهم من تحت أرجلهم. أو أن يرسل عليكم حاصبا، هي الحجارة تكون من السماء، وهذا عذاب من السماء. أقف قليلا عند هذه الآية لننظر كلام بعض السلف في تفسيرها وكلام بعض البدع في تفسيرها، لنربط هذا بما سبق دراسته من أدلته. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الملك أم أمنتم من في السماء، قال وهو الله، إذن الذي في السماء هو الله، انتهى. وقال البغوي في تفسيره أأمنتم من في السماء، قال ابن عباس أي عذاب من في السماء إن عصيتموه. من هذا؟ ما الذي يعصى؟ الله عز وجل. أنا أريد أن تنتبهوا إلى كلام السلف في تفسير الآية، وتذكروه الآن عندما ننقل كلام الرازي من تفسيره. وقال ابن الجوزي في زاد المسير من في السماء، قال ابن عباس أمنتم عذاب من في السماء وهو الله عز وجل، وهذا الأثر يوضح أكثر ما نقل عن ابن عباس عند البغوي. وقال الشيخ السعدي رحمه الله أأمنتم من في السماء، قال وهو الله تعالى العالي على خلقه. فإذا أأمنتم من في السماء هو الله، لم يكن من ابن عباس هو الذي ذكره ابن جرير وغيره. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قال الواحدي قال المفسرون، انتبهوا لهذا النقل قال المفسرون، وكأنه لا ينقل خلافا في ذلك، كأنه ينقل الاتفاق. قال المفسرون يعني عقوبة من في السماء، عقوبة من في السماء، ومن هو الذي في السماء؟ الله عز وجل. قال وقيل من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه وملائكته، هذه وقيل هذه تأويلات جهمية. انظروا كيف أول من في السماء بالقدرة والعرش والملائكة إلى آخره، لماذا؟ لأنهم إن أثبتوا أن الذي في السماء هو الله يكون قد أثبتوا له بزعمهم أن له مكانا. وقد سبق معنا أننا إن أثبتنا لله مكان أثبتنا له قدرا، وإن أثبتنا له قدرا أثبتنا أنه مركب جسم، والمركب تفتقر أجزاؤه أو يفتقر إلى أجزائه، والمفتقر حادث حادث، إلى آخره. وقيل، وهذا تأويل آخر، من في السماء من الملائكة، وقيل المراد جبريل. انتهى كلام الشوكاني. فكأن الشوكاني نقل كلام المفسرين كأنه يختاره، ثم نقل بعبارة قيل كلام الجهمية. قال الرازي في تفسيره: واعلم أن المشبهة، من هم المشبهة؟ لا، هو الغالب لا يقصدك أنت، هو يقصد المشبهة. قلنا أنهم ينقلون كلام الجميع ولا ينقلون كلام السلف. لماذا لا ينقلون؟ لأنهم لا يعرفون. واعلم أن المشبهة تحتج على إثبات المكان لله تعالى، هذا كلام الرازي، تنبهوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله أنتم في السماء. والجواب عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها. هذه أول مؤاخذة، وهي أنه يقر أن ظاهر الآية أن الله هو الذي في السماء، فجعل ظاهر النصوص محالا، وأن الله خاطبنا بما ظاهره مستحيل ولا يليق بالله. وهذا في نفسه ضلال، أن تجعل ظواهر النصوص هو الباطل، هذا باطل في نفسه. قال: والجواب عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين. وهذا نقل عجيب للاتفاق، ولذلك قدمت لكم النقل عن ابن عباس وعن ابن جرير وما نقله البغوي وابن الجوزي إلى آخره. فلا يغرنكم نقلهم أو لا يغرنكم نقلهم للإجماع أو للاتفاق، فإنه يريد اتفاق من؟ يريد اتفاق أهل الكلام. هذا هو الذي ينقله، ينقله اتفاق مذهبه. قال: لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب. هذا هو الذي فهموه، ظنوا أن من أثبت أن الله في السماء أنه أثبت أن الله في السماء المخلوقة، وأن السماء تحيط به. ولعلكم تذكرون كلمة شيخ الإسلام في الواسطية عندما قال: ومن ظن أن السماء تظله أو أن العرش يظله هو أضل من ثمار أهله. وما أظن شيخ الإسلام إلا أراد الرازي ابتداء. قال: لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيطا به من جميع الجوانب، فيكون أصغر من السماء، لأن السماء تحيط به، والسماء أصغر من العرش بكثير، فيلزم أن يكون الله تعالى شيئا. يعني ذكر كلمة لا أدر على ذكرها، هي بمعنى صغير بالنسبة إلى العرش، وذلك باتفاق أهل الإسلام محال. نحن نقول: نعم، محال أن يكون الله عز وجل في سمائه المخلوقة، لكن ليس هذا هو الذي يثبته السلف، وليس هذا هو ظاهر الدليل، ليس هذا هو ظاهر النص. وقال الزمخشري أيضا في تفسيره في الشاه: قال: من في السماء فيه وجهان، أي قول الله عز وجل من في السماء في تفسيره وجهان، أحدهما من ملكوته في السماء، أي الذي في السماء ليس الله بل ملكوته، يعني شيء من مخلوقاته. قال: لأنها مسكن ملائكته، وثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ، ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره ونواهيه. فهذا يشبه تأويل الرازي المتقدم. قال: والثاني، وهذا من أفسد ما يمكن، قال: والثاني أنهم كانوا يعتقدون التشبيه، أي الكفار كفار قريش، أنهم كانوا يعتقدون التشبيه، وأنه في السماء، فجعل اعتقاد أن الله عز وجل في السماء هو اعتقاد المشركين، وأن من اعتقدهم كان مشركا. قال: والثاني أنهم كانوا يعتقدون التشبيه، وأنه في السماء، وأن الرحمة والعذاب ينزلان منه، وكانوا يدعونه من جهتها. انظر، هذا الذي هو متواتر عن أهل الإسلام جعله شعارا على المشركين، وجعل من قال به مشبها يسلك طريقة المشركين. الله أكبر. قال: فقيل لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون أنهم في السماء؟ فهمتم ايش يقصد؟ هو قال لما كان مشركون قريش يعتقدون أن الله في السماء وهم مشبهة، خوطبوا بناء على فهمهم وما يعتقدونه، فأقروا على شركهم وكفرهم، أقروا على ذلك، ولم تصحح لهم تلك العقيدة الفاسدة. قال: فقيل لهم على حسب اعتقادهم: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن المكان؟ هذه اعتراضية منهم، قال هو متعال عن المكان. انظروا حجتهم في نفي العلوم أنه يلزم منه ذات المكان. قال: أأمنتم من تزعمون أنه في السماء وهو متعال عن المكان أن يعذبكم بخسف أو بحاصد كما تقول لبعض المشبهة؟ يقول يعني أن الله خاطبهم كما يقولون هم لمن يزعمون أنهم مشبهة: أما تخاف من فوق العرش أن يعاقبك بما تفعل؟ فهم المعتزلة عندما يخاطبون من يثبت علو الله عز وجل سواء كان من أهل السنة أو من المشبهة يقولون: نحن إن خاطبناهم نخاطبهم هكذا، نخاطبهم بما يعتقدون. قال: إذا رأيته يركب بعض المعاصي انتهى. هذا هو تعاملهم مع النص. وانظروا كيف أنهم حاولوا أن ينفوا صفة العلو عن الله عز وجل فرارا من إثبات المكان. وسبق أن هذا أن من أسباب ذلك جهلهم بطريقة السلف. ويؤكد هذا ما قاله ابن عاشور في كتابه التفسير التحرير والتنوير، قال: فيصير قوله من في السماء في الموضعين أي في الآيتين في سورة الملك من قبيل المتشابه، وابن عاشور أشعري أيضا من قبيل المتشابه، إذا جعل آية هذه الآية ومن آية الصفات جعلها من المتشابه، قال من قبيل المتشابه، نسأل الله العافية، قال الذي يعطي ظاهره معنى الحلول في المكان، فجعل ظاهر النص أنه الحلول، أن الله حل في شيء من مخلوقاته. قال: وذلك لا يليق بالله ويجيء فيه، أي كيف نتصرف معه؟ قال نتصرف معه، وهذا معنى قوله ويجيء فيه ما في أمثاله، أي من النصوص الصفات التي بزعمه ظاهرها لا يليق بالله. قال: ويجيء فيه ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف والتأويل للخلف. هذا دليل ظاهر أنهم لا يعرفون طريقة السلف، اعتقدوا أن طريقة السلف هي التفويض. قال: ويجيء فيه ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف والتأويل للخلف رحمهم الله أجمعين. وقد أولوه بمعنى من في السماء عذابه أو قدرته أو سلطانه على نحو تأويل قوله تعالى وجاء ربك وأمثاله. فقد أحببت أن أشير كيف يتعاملون مع النصوص التحريف. طبعا هكذا من قرأ في الجلالين كذلك، أظنه قال من في السماء قدرته كذا، تفسير جلالين جلال المحلي والسيوطي كلاهما أشعري. طيب، إذا هؤلاء يجعلون ظاهر النصوص كفر، يجعلون ظاهر النصوص كفرا، وبالتالي يريد أن يصلح ما أفسده الرب عز وجل، فإن الرب عز وجل لم يحسن على زعمهم أن يختار ألفاظا يكون فيها الهدى والنور كما ينبغي. وهذه المقدمة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام، فإن الله عز وجل إنما بعث محمدا بالهدى ودين الحق وليخرج الناس من الظلمات إلى النور وليبين للناس، فالله عز وجل لم يحسن أن يبين للناس، فجاء هؤلاء وأصلحوا ظاهر النصوص بتأويلاتهم. نسأل الله العافية والعافية، ولولا أننا نعذرهم بالجهل لما ترددنا لحظة واحدة في الحكم عليهم بالكفر، إلا أنهم يجهلون. وما نقلناه عن ابن عاشور وعن غيره بل كتبهم طاتحة بأنهم ينسبون مذهب التفويض للسلف، هذا دليل على جهلهم بمذهب السلف. ولعلكم تذكرون ما نقلناه عن ابن تيمية الأسبوع الماضي عن الرازي وأمثاله، قال حيث يذكرون أقوال، يذكرون جميع الأقوال إلا قول السلف، قال ليس أنهم يعرفونه ويكتمونه بل هم لا يعرفونه. تذكرون هذا؟ أنا أحب أحيانا آتي بنصوصهم من كتبهم حتى نعرف أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يظلم، لم يظلمه، وإنما هو كان منصفا معه، بل لعله كان ورعا معه. ثم قال بل رفعه الله إليه، نقول فيه ما قلنا في سابقه، إلى في منها الغاية، المهم أن تعرف وجه الاستدلال بالآيات. بل رفعه الله إليه، إلى تفيد جهة الغاية، فالرفع من أسفل إلى أعلى، والرفع كان إلى الله، فالله في الأعلى. وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، كذلك إليه، وتعرج أي تصعد. قال ابن فارس العروج الارتقاء، الارتقاء هو الارتفاع. قال والمعرج المصعد، المعرج هو المصعد. قال الله تعالى تعرض الملائكة والروح إليه، انتهى كلامه. العروج هو الصعود والارتفاع، فيكون من الأسفل إلى الأعلى. قال يدبر، قبل ذلك أنبه، الآية الأولى فيها الصعود، الآية الثانية فيها الرفع، أقصد ألفاظ التعبير عن إثبات العلو. الآية الثالثة فيها أن الله في السماء أي في العلو، بعد ذلك أعاد الرفع، أعاد العروج، ثم قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه أي يصعد إليه ويرتفع إليه، ثم قال يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. هنا عبر عن العلو بالفوقية، فالله عز وجل له فوقية الذات وفوقية القهر، كما قال عز وجل هو القاهر فوق عباده، وله فوقية الصفات أيضا، بمعنى أن صفاته فاقت صفات مخلوقيه، فهي صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال ثم استوى على العرش، وهنا عبر عن العلو بفرد من أفراده وهو الاستواء، فإن استواءه على العرش فيه إثبات للعلو، لأن العرش سقف المخلوقات، فإذا كان قد استوى عليه ارتفع فوقه، فإذا هو فوق جميع خلقه، لأن العرش فوق المخلوقات. وهنا أذكر أننا تكلمنا في مسألة الاستواء فيما سبق، وأفيلكم إلى كتاب مختصر الصواعق المرسلة صفحة 60-300، فقد هو اختصار لأحد علماء السلف وهو الموصلي أو الموصلي، اختصر كتاب الصواعق المرسلة لابن القيم ورتبه وهذبه، وهو يعني في أسلوب سهل واضح، ورد على من أول الاستواء بالاستيلاء من 42 وجها، ترجع إليه أنه مفيد. قال في 6 مواضع. طب لماذا أشار ابن تيمية رحمه الله بهذه العبارة؟ لماذا قال في 6 مواضع؟ يريد أن يقول لو كان الاستواء يراد به الاستيلاء مثلا أو غيره لما كرر 7 مواضع بنفس اللفظ. لو كان المراد بالاستواء الاستيلاء لذكره مصرحا به ولو مرة واحدة، ليحمل الظاهر غير المراد على المجال المراد. قال الرحمن على العرش استوى، كذلك عبر هنا بالاستواء، وسبق أن الاستواء المذكر بهذا، سبق أن الاستواء مادته هي العلوم مطلقا بقطع النظر عن تعديته بحرف جر أو غير ذلك. فالاستواء هو العلوم، فإن عدي بإلى كان علوا مع قصد، وإن عدي بعلى كان علوا مع استقرار، مع استقرار استقرار الثبات، أي أنه على وبقي كذلك. وإن لم يعد بشيء من هذه كان المراد به العلو الناتج عن الكمال. تقول استوى الرجل، إيش يعني؟ تمت خلقته، فتمام الخلقة والنمو يلزم منه أنه أصبح أكبر، أصبح أطول، وهذا إيش يلزم منه أيضا؟ أنه أصبح مرتفعا عاليا. فمادة الاستواء كلها تدور على العلو والارتفاع. ثم قال يا هامان ابن لي صرحا، الصرح هو صرح البناء العظيم المرتفع، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات. قلنا أسباب السماوات أي الطرق التي توصل إلى السماء، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وسبق أن أشرنا إلى هذه الآية في دروس سابقة أنها تدل على أن موسى أخبر فرعون أن ربه في السماء، فلما أراد فرعون أن يبين لبني إسرائيل أن موسى كاذب زعم أنه سيصعد إلى ربه حيث ادعى أنه موجود. موسى ادعى أن ربه في السماء، فزعم أنه سيصعد إلى السماء ليطلع إلى إله موسى. وكذلك قوله تنزيل من حكيم حميد، تنزيل عبر عن العلو بالتنزيل، لأن التنزيل مقصود من النزول، وهو من يكون من الأعلى إلى الأسفل. فالتنزيل من، ومن لابتداء الغاية، فالتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. فإذا كان التنزيل قد ابتدأ من عند الله، فإذن الله هو الذي في العلو. واضح؟ قال منزل من ربك كذلك. إذن عبر عن العلوم بكم طريقة الآن؟ ستة، بخمسة أو ستة طرق، وهنالك غيرها. فتعدد هذه التعبيرات دليل على انتفاء احتمال المجاز. قال إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، كما قلنا لكم أن ابن القيم نقل عن بعض السلف أن أدلة العلو تزيد على الألف دليل. إذن هذه القطعة من الحموية ذكر فيها شيخ الإسلام أدلة العلو من الكتاب. ننتقل الآن إلى بعض النصوص من السنة. نعم. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة هذا إلا بكلفة عندنا بعد الآيات بعد الحديث، قال في جيم زيادة. طيب هذه زيادة أكمل بتوها يعني لا إشكال. مثل قصة بعراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل. هذا عندك؟ نعم أنا عندي وقول الملائكة. وقوله في الملائكة. وقوله عندك؟ نعم. لعل وقوله هي الأصح. وقوله في الملائكة الذين وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرض ايش عندك في المخطوط؟ مخطوط فيعرض خلاص هذه فيعرض الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنونني وأنا أمين من في السنوني ألا تأمنونني ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا حوبنا طيب على كل حال تحت قال تحت الحاء وضمها لن يجوز حوبنا لكن المشهور حوبنا اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لأحفظه على هذا الوجع على هذا الوجع نعم. الوجع أي الذي أصيب بالوجع يعني الذي يتوجع وجع الوجع الوجع نعم. كسر الواو هذا الذي أنا أحفظه طيب تراجع ها؟ الوجع الوجع كسر الجيم يعني عفوا كسر الجيم عفوا طيب نعم. نراجعها على كل حال هو الأنسب الوجع يندع الوجع وليس على الوجع نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء أو ربنا على النداء ربنا الله الذي في السماء وذكره. وقوله في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود وهذا نعم في رواه أحمد وأبو داود. طيب هذه أيضا في نسخة جيم لعلها إذا معك هذه نسخة جيم رواه أحمد وأبو داود وغيرهما طيب وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر عندك صوت يعني ما عندكم هذا؟ طيب اكتبوه إذا اكتبوه أنا على كل حال أشار على أعتقد سقط من عين هذا طيب اكتبوه وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن عند ثلاث مصروف موجود وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر، هذه زيادة مهمة، يعني شيخ الإسلام يحسن الحديث. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد، الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن إيش عندك من عمل العزيز. طيب الذي معه قبل فكتوية جريزها الصف إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد هنا ينتهي الصح. نعم. بعد ذلك عنده وقوله في الحديث الصحيح للجارية. نعم. نعم أكمل. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن خزيمة اشترط هذا صراحة في بداية كتاب التوحيد، وقال أنا لا أروي فيه إلا ما صح. هكذا كما نقل شيخ الإسلام عنده. نعم عنده صحيح، تقول صحيح ابن خزيمة وهذا شرطه. نعم. إلا إن أشار إلى ضعفه هو، لكن أنا فيما أذكر عن الكتاب ما ذكر فيه هو لم يضعف فيه ولا حديثا واحدا، وإن كان فيه بعض الأحاديث متكلم فيها، لكن هو يصحح ما في كتابه. نعم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. هكذا عندك؟ نعم. إيش عندك؟ نعم. قالت رسول الله. هذه أنت مش عندك. طيب. قال. تفضل. نعم. طيب. لعلنا نراجعها في مسلم. إيش عندك؟ قالت أنت رسول الله. نعم. قالت أنت رسول الله. طيب. قال أعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. تعالى مش عندنا. عنده؟ نعم. إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله كله معقول على ما مثل قصة. نعم. مثل قصتي وقولي. وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه نسخة في نسخ الذي أنشده النبي. نعم. وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، حيث قال هذه عندك أيضا؟ نعم ما عندي عندك؟ حيث قال إيه؟ حر على لا ولم يشر عندي أنه نصف. ما إلها داعي هذه؟ من عندك نسخة حيث قال؟ أنا مهم طيب على كل حال نعم مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق بالبناء الأعلى أما بالبناء طيب بالبناء الأعلى الذي سبق الناس و... نعم البناء بناء طيب حيث قال عندك حيث قال بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا لا ليس ترى إما يرى وإما ترى يرى والذي عندي يرى ما بالتام لا يرى يرى يرى طيب ماشي ترى أو يرى كنت ترى أو يرى لكن ليست ترى المقصود ترى تكون هكذا ترى دونه الملائكة صورة أو يرى دونه الملائكة صورة هي نسخة إيش عندك ملائكة أم الملائكة ملائكة نعم إذن ترى ترى ترى دونه الملائكة صورة وفي نسخة يرى دونه الملائكة صورة إيش عندك ملائكة نعم وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من صدر أبو داود التخريج عندي أصلا لم يخرجه أحمد هكذا أي حديث إن الله حي كريم أعطيني الإحياء لله أحمد خمسة على أربعين من يعني الجزء الخامس وهذه طبعا يونانية قديمة الإحالة تكون عليه ست مجلدات طيب وقوله في الحديث الذي في السنن أو في المسند لا إشكال نعم وقوله في الحديث مخرج هنا ومخرج هنا طب السجن في الحديث وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن إذا رفع يديه إليه هو أشار أن في عين تقدمت إليه على إليه ماشي. أن يردهما خطرا طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان استطيع إخواني للتأخر بعد صلاة العشاء قليلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله شيخ يقول ابن القيم في الشرح ان القيم يشير الى نصوص العلو 3000 الله يدعي الصوره ذكره في الصواعق من اجل الدليل تزود على 3000 نص صواعق وقوله في الحديث يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب الى امثال ذلك مما لا يحصيه الا الله أنا أيضا ليست عندي ليست مؤثرة مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ من أبلغ العلوم علما يقينيا نعم يقينيا التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من عربهم عربهم وعجمهم عربهم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. طيب أكمل أكمل. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا لبلغ مئات أو ألوفا طيب نعم مئتين أعتقد ممكن تكون مئين مئين معنى مئات لا إشكال. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي الأحاديث الصحاح والكسان ما لا يحصى هذه إشارة منهجية مهمة من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يشترط في العقيدة في إثبات العقيدة أن يكون الحديث متواترا بل العقيدة تثبت بالأحاديث الصحيحة وإن لم تتواتر بل وتثبت بالحسان فالعقيدة تثبت بالحديث المقبول بنوعي الصحيح والحسن ثم ذكر رحمه الله جملة من ذلك افتتح هذه النصوص بنصوص في الصحيحين ذكر بعض الأحاديث التي تكلم في صحتها وإن كان شيخ الإسلام يحسنها ما ذكره شيخ الإسلام حسن عنده ولو قلنا بضعفها وسنشير إليها فإنه إنما ساقها في باب الاستشهاد وليس في باب الإثبات إثبات الأصل فإن إثبات أصل العلو ثابت بالنصوص القرآنية التي تقدمت وبالأحاديث المتفق عليها الآن التي سوف نذكرها فكونه يذكر حديثا ويضاعفه بعض أهل العلم وهو يحسنه لا يقدح في أصل المسألة فنتنبه لهذا

بتفضيل كلام الله أي أن سبب وجود موسى في السابع أنه فضل بكلام الله عز وجل. فقال موسى ربي لم أظن تجده أن يرفع علي أحد. الحديث دل على العلو بالعروج، وهنا لم أظن أن يرفع علي أحد ثم على به فوق ذلك أبدا. هذه نصوص قطعية بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى. وهذه الصفة نثبتها لله عز وجل في صفة النزول، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة، واضح؟ ثم هبط. هذه كلها ألفاظ متعددة في حديث واحد تدل دلالة قطعية على إثبات العلو. ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات إلى آخر الحديث الذي يطفح بالألفاظ المثبتة لعلو الله عز وجل وأنه في الأعلى. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.